يقول السائل يعني أولا ما يتعلق موضوع فلسطين والجهاد هناك، بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي أبي بصير وتقوم بما يسمى عمليات استشهادية، لا أقول انتحارية. السؤال يقول فما حكم هذه العمليات؟ عم تشوف الحكم كم صبلون؟ 3-4 سنوات. ايه ربحوا ولا خسروا؟ خسروا. قال من ثمارهم تعرفون، وما يبدأ مناقشة بدأ جدل. استدلالهم بموقف أبي بصير، شو عمل أبو بصير؟ عمل مثل ما عملوا الجماعة هلا ولا خرج؟ خرج. رجعنا حيث كنا. نعم خرج. هذون خرجوا؟ نعم، هم يقومون بعمليات من الخارج، من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين. لا يدخلوا أبو بكر. هذا بسؤالك. نعم. فما باله إذا سمع الجواب.